السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمطلق من الكلام يحمل على المقيد في موضع آخر إلا إذا تضمن ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة. والمجمل والمشتبه يحمل على المحكم واضح مبين في موضع آخر، ويجب العمل بالظاهر ولا يعدل عنه إلا بدليل. والكلام له موضوع يوافق لفظه أو يدخل المعنى في ضمن اللفظ فيدخل في موضوعه، وله مفهوم وهو المعنى الذي سكت عنه، إن كان أولى أو مساوي للحكم المنطوق به كان مفهومه موافقا، يكون الحكم عليه كالحكم على المنطوق به، وإن كان خلافا قيل له مفهوم مخالف، فيكون الحكم فيه مخالفا للحكم بالمنطوق به بشرط أن لا يكون مخرج الغالب، ولا يكون جوابا لسؤال سائل، ولا سيق للتفكير أو الامتنان، ولا لبيان حادثة أكثر بيان الحكم في المجموع. فصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قل المؤلف رحمه الله تعالى: والمطلق من الكلام يحمل على المقيد في موضع آخر إلا إذا تضمن ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة. هذا القدر أشار به الشيخ رحمه الله إلى ما يتعلق بالمطلق والمقيد. المطلق في اللغة اسم مفعول مأخوذ من مادة تدور في جميع تصاريفها على الانطلاق والانفكاك، على الانطلاق اسم مفعول مأخوذ من مادة تدور في جميع تصاريفها على الإطلاق والانفكاك. يعني كلمة مطلق، أطلق، ينطلق، كله يقصد بها إيش؟ الانفكاك والانطلاق. وأما المقيد فهو ما جعل فيه قيد من بعير أو نحوه. طيب، أما المطلق في اصطلاح الأصوليين فهو اللفظ الدال على فرد غير معين أو أفراد غير معينين، لأن المطلق قد يكون مفرد قد يكون في جمع. فإذا قيل أكرم طالبا، والمدرسة فيها 1000 طالب، لن يكرم من 1000 إلا طالب واحد فقط، لكن كأنكم تلاحظون أن اللفظ فيه نوع عموم، في نوع عموم. جاء العموم، أو بمعنى أدق لم يأتي العموم من كون جميع الطلاب سيكرمون، هذا لا يرد في المطلق، وإنما جاء العموم من كون الطالب الذي سيكرم غير معين، طالب الذي سيكرم غير معين. فالطلاب جميعهم في المدرسة إذا وضعوا في صالة وقيل لمدير المدرسة أكرم طالبا من الطلاب، كل واحد من الطلاب سيتطلع أنه هو المكرم، واضح؟ لكن كونهم يكرمون جميعا هذا لا تدل عليه الصيغة، إلا لو كانت الصيغة مثل ما مر: أكرم الطلاب، هذه صيغة عموم الآن، أكرم الطلاب، واضح؟ إذن في فرق بين أكرم الطلاب وبين إيش؟ أكرم طالبا. وأنا سأذكر بعد قليل إيش الفرق بين العام والمطلق. هذا المطلق. من الأمثلة قول الله تعالى في كفارة الظهار: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. فهنا الرقبة مطلقة، ما قيدت بأن رقبة مؤمنة، أقول ما قيدت بأنها رقبة مؤمنة. أما المقيد، مقيد فهو كما قلت لكم في اللغة يدل على كل ما جعل فيه قيد من بعير أو نحوه. أما في الاصطلاح فهو اللفظ المطلق، المقيد هو اللفظ المطلق الذي اقترن به ما يقلل شيوعه وانتشاره، الذي قرن به ما يقلل شيوعه ما الداعي وانتشاره، ما يقلل شيوعه بين أفراد جنس بين أفراد جنسه. وإن أردت تقول ما يقلل انتشاره بين أفراد جنسه ما في معنى. إذا جئنا للآية الكريمة التي في كفارة القتل، ويقول الله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. تلاحظ هنا إن كلمة مؤمنة نعم قللت الشيوع اللي كنا فهمناه قبل قليل أنه يشمل الرقبة المؤمنة والكافرة، الآن ضاقت الدائرة ولا لا؟ صارت الرقبة الكافرة الآن ما تزي، وقد كانت في كفارة الظهار تزي. إذن فتحرير رقبة هذا مطلق، وفي كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة ما بقي المطلق على إطلاقه، وإنما دخله إيش؟ التقييد. طيب التفريق بين المطلق والعام هذا يشكل على كثير من الطلاب، ما ولا أدري هل كلمة كثير هي محلة ولا نبدلها بكلمة بعض الطلاب كما تشاؤون أنتم. إيه المهم أنه يشكل المطلق والعام، أقصد العام، على بعض الطلاب. الفرق بينهما يا إخوان من ثلاثة أوجه: الوجه الأول أن العام يستغرق جميع الأفراد، والمطلق يراد به فرد غير معين، مثل ما قلنا قبل قليل: أكرم طالبا، أكرم طالبا. طيب هل أكرم طالبا بالنسبة الكون ما علم الطالب فيها عموم لما فيها عموم؟ فيها عموم. ليش؟ لأن كل واحد من الطلاب يظن أنه هو الذي سيكرم. لكن إذا أكرم طالب يكرم طالب آخر؟ لا. ولهذا الأصوليون لهم عبارة يقولون: العام عمومه شمولي والمطلق عمومه بدلي. العام عمومه شمولي، واضح معنى شمولي ولا لا؟ لأن العام يستغرق جميع الأفراد، لكن المطلق فيه عموم لكن عموم بدلي. ومعنى عموم بدلي يعني أنه إذا أكرم طالب لا يكرم طالب آخر، وبمعنى أن كل واحد من الطلاب يتصور أنه هو الذي سيكرم كذا. وعلى هذا فيصح أن نقول إن العام نوعان: عموم الشمول، وهذا هو العام اصطلاحا، واضح؟ وعموم الصلاحية أو عموم البدل، وهذا هو إيش؟ هو المطلق. إيش السبب في تسميتنا للعام أنه مطلق؟ هل لأنه عام في نفسه أو لأن موارده غير منحصرة؟ لا، هو عام في نفسه، لو كان عام في نفسه صار مصير العموم. لكن بسبب أن المواد غير منحصرة، لأن هالطلاب اللي نبي نكرم واحد منهم ما يدرى من هو الطالب، ما يدرى من هو الطالب، هو زيد أو عمر، هذا معنى كلمة أن موارده غير منحصرة، لا أنه عام في نفسه. يعني صيغة المطلق ما هي من صيغ العام، تبيهم صيغة المطلق ليست من صيغ العام. إذن لما كانت موارد غير منحصرة تنطبق على زيد وعمر وبكر وخالد إلى آخره صار عاما بهذا الاعتبار، لا أن صيغة المطلق صيغة عموم. طيب، الفرق الثاني وهذا واضح تقريبا، أن المطلق يرد عليه التقييد والعام يرد عليه التخصيص. الفارق الثالث من حيث الحكم، المكلف في اللفظ العام لا تبرأ ذمته إلا بالفعل بجميع مدلوله. فإذا قيل لشخص لا تأكل الربا كيف يتم الامتثال؟ إذا اجتنب جميع أنواع الربا. لكن في المطلق تبرأ ذمته بشيء واحد من مدلول اللفظ. فلو قيل تصدق على فقير وتصدق على خالد فقط يمتثل ولا ما يمتثل؟ يمتثل. هل تصدق على فقير تدل على أن ذمته ما تبرأ إلا إذا تصدق على كل من يسمى أو يطلق عليه أنه فقير؟ لا، الصيغة ما تدل على هذا. إذا لاحظتم الفرق بين مدلول العام ومدلول المطلق من حيث المعنى ومن حيث إيش الحكم، واضح؟ طيب، الحكم في باب المطلق أنه يعمل به على إطلاقه حتى يثبت تقييده من الشرع، لأن القاعدة عند الأصوليين أن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها من إطلاق أو تقييد. المطلق اللي ما قيده الشرع نعمل به على إطلاقه، والمقيد الذي قيده الشرع هذا إيش نعمل به مقيدا. إذا جينا لكفارة الظهار نأخذ الآية على إطلاقه ولا لا؟ لأن الرقبة في الظهار ما وصفت بأن مؤمنة، نأخذ على إطلاقه طبعا على أحد القولين، يعني تعرفون المسألة خلافية. أما بالنسبة إلى كفارة القتل فنعمل بها على إيه؟ على تقييدها، لأن الشرع هو الذي قيدها، واضح هذا؟ طيب، وفي أمثلة لكن نكتفي بهذا، أو تريدون مثالا آخر؟ ها؟ نعم؟ طيب، من الأمثلة قول الله تعالى وأمهات نسائكم، ذكر محرمات النكاح. هذه الآية جاءت مطلقة تحريم أم الزوجة، كذا ولا لا؟ تحريم أم الزوجة. جاءت الآية مطلقة ما قيدت بالدخول ولا بغيره، ما قيدت، ما قيل وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن مثلا، بحيث أنه لو تزوج الأم ما يتزوج البنت إذا كان دخل بالأم. ولا قالت الآية وأمهات نسائكم اللاتي عقدتم عليهن مطلقة، فيعمل بهذا الإطلاق وتحرم أم الزوجة بمجرد العقد على البنت، ولو طلقت البنت بعد العقد حرمت الأم، ها حرمت الأم، واضح؟ ليش نأخذ المطلق على إطلاقه؟ لأنه لم يقم دليل على التقييد. أما اللي لو قلنا إن ما تحرم الأم إلا إذا ما تحرم البنت إلا إذا دخل بالأم نكون قيدنا الآن بالدخول التحريم، لكن الآية ما قالت لا دخول ولا عدم دخول. ومعروف إنه أول مرحلة من مراحل الزواج هو إيش؟ العقد. إذا تحرم بمجرد العقد، وهذا قول الجمهور. ولهذا ورد عن ابن عباس عند الآيذي أنه قال أبهموا ما أبهم القرآن، ومعنى أبهموا يعني اعملوا بهذه الآية على كل حال، ها يعني خذوها على كل حال ولا تفصلوا. طيب، طبعا عمموا بمعنى أطلقوا، هنا أقول عمموا بمعنى أطلقوا. في جماعة من أهل العلم خصوا تحريم الأم بالدخول كذا، قالوا لو عقد على الأم مطلقها قبل الدخول إيش يجوز أن يتزوج البنت؟ لو عقد على الأم ها قبل الدخول يجوز أن يتزوج ها البنت، لكن الصواب القول الأول. طيب، أما المقيد مثل ما ذكر الشيخ قد يقيد بوصف، يقيد ها بوصف، ما ذكر الشيخ ما قيد الوصف، مثل الآية اللي مرت علينا فتحرير رقبة مؤمنة، إيش نوع القيد؟ وصف. قد يكون القيد شرطا كما في قول الله تعالى في كفارة اليمين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. الصيام كفارة اليمين ما هو مطلق أنك إن شئت تكفر بصيام وإن شئت تكفر بغيره، لا، الصيام مقيد بعدم القدرة على الإطعام وما معه. الله جل وعلا قال فكفارة أيمانكم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد، يعني فمن لم يجد الإطعام والكسوة والعتق فالصيام. إذن دل على أن الصيام مقيد ولا مطلق؟ ها مقيد. قيد بماذا؟ يعني بالشرط، يعني بالشرط. طيب، قد يكون التقييد بالعرف، بالعرف مثل لو قال الأب لابنه نعم اشتر لنا لحما، والعادة عندهم ما يأكلون إلا لحم الضان، مع أن كلمة لحما مطلق ولا مقيد؟ مطلق ولا لا؟ لكن الولد ذهب ما شاء الله وجاب لحم ضان، استند إلى التقييد على ماذا؟ على العرف. طيب، قول الشيخ والمطلق يحمل على المقيد في موضع آخر، معنى حمل المطلق على المقيد ها إن نفهم أننا نفهم الدليل المطلق على ضوء الدليل المقيد، هذا معناه. إذا مر عليك في كتب الأصول يحمل المطلق على المقيد، تقول معنى حمل المطلق على المقيد فهم الدليل المطلق على ما يقتضيه الدليل المقيد، على ما يقتضيه الدليل المقيد. طيب، من الأمثلة فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة في كفارة الظهار، الذين يشترطون الإيمان بكفارة الظهار منين يجيبون القيد؟ يجيبون من فتحرير رقبة مؤمنة بالنسبة للقتل، يقولون لأن الحكم واحد، هنا وجوب العتق وهنا وجوب العتق، صحيح أن السبب مختلف، السبب هنا ظهار والسبب هناك إيش قتل، لكن ما يهمهم اختلاف السبب، يقولون المهم اختلاف الحكم هو اللي يؤثر، لأنه إذا كان المطلق له حكم والمقيد له حكم ها ما يمكن تحمل المطلق على المقيد، لأن الحكمين مختلفان، لكن هنا قال فتحرير وهنا قال فتحرير، فالمسألة كلها عتق. فالذين يشترطون الرقبة المؤمنة في كفارة الظهار يأتون بالقيد من باب حمل المطلق على المقيد، فيجون الآية فتحرير رقبة ويفهمون الدليل على ضوء الدليل الآخر المقيد، واضح؟ فتصير النتيجة عندهم أنه لا بد من من الإيمان، لا بد من الإيمان. فإن قيل، نكتفي بهذا المثال، فإن قيل ما الفائدة من حمل المطلق على المقيد؟ إيش الفائدة؟ قال لك فيه فائدتان عظيمتان. الفائدة الأولى التخلص من تعدد الأحكام، تخلص من تعدد الأحكام، يصير اشتراط الرقبة بالإيمان بالظهار والقتل بابه واحد. إذا انتهينا من التعدد، لو عملنا بالمطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده، كم يكون عندنا من حكم؟ يكون حكمان ولا لا؟ لكن إذا حملنا المطلق على المقيد يصير عندنا حكم واحد، وهو اشتراط الإيمان. الفائدة الثانية التخلص من إيهام التعارض الظاهر بينهما، لأنه قد يقول قائل أنه في الظاهر بين الآيتين تعارض، ليش هنا مؤمنة وهنا ما في كلمة مؤمنة كذا ولا لا؟ فإذا حملنا المطلق على المقيد يتلاشى عندنا كلمة لماذا ما قيدت بالإيمان، صرت كلها مقيدة بالإيمان. طيب، ثم قال إلا إذا تضمن ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة. الجمهور يا إخوان يشترطون لحمل المطلق على المقيد شروطا، شروطا أفردوا لها مباحث في كتب الأصول. الشيخ اقتصر على شرط واحد، وهو أنه يحمل المطلق على المقيد إلا إذا ترتب على هذا تأخير البيان عن وقت الحاجة. أرجو أن تنتبهوا معي، لأن المثال قد يكون فيه نوع غموض، ولا أظن عاد فيه نوع غموض عليكم أنتم، لكن أنا هذا اللي أرى من باب الاحتياط. الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر الذي خطب به الناس في المدينة قبل يمشي حجة الوداع، جاء في آخر الحديث فمن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل الكعبين. كده يا إخوان، هذا فيه أن اللي ما يجد النعلين عند الإحرام ومعه خفان له أن يلبس الخفين، ولكن يقصهم حتى يصير على هيئة النعل. إذن الآن الإذن بلبس الخفين عند عدم النعلين مطلق ولا مقيد؟ مقيد بالقطع. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، شف الآن شف التأخير، جاء يوم عرفة وقال من لم يجد، طبعا الحديث اللي بيوم عرفة حديث ابن عباس، قال فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، وسكت. هذا إيش؟ هذا مطلق، هذا مطلق. طيب لو قلنا نحمل المطلق على المقيد، وأنتم يلي سمعتوا خطبة الرسول بيوم عرفة لابد تستحضرون القيد اللي خطبها الرسول بالمدينة أنه لابد من القطع، لأننا نريد نحمل المطلق اللي هو بيوم عرفة نحمله على المقيد اللي هو بالمدينة، اللي ما حضر خطبة الرسول بالمدينة مثل ما حضرها في إيش؟ في عرفة. هل نقول هذا الكلام أو لا؟ ما نقول الكلام ذا. ليش؟ لأننا لو حملنا المطلق اللي بيوم عرفة على المقيد اللي بالمدينة صار معنى هذا أن الرسول أخر البيان عن وقت الحاجة. متى البيان؟ البيان بعرفة، لأن الرسول معه بعرفة اللي معه بالمدينة وزيادة أعداد هائلة. لكن هل الذين معه بالمدينة وفهموا القيد هم اللي معه في عرفة أو ما فهمتم؟ واضح؟ إذن هنا المقيد مهدر القيد، يصير المعول على كلام الرسول بعرفة، يعمل بالمطلق على إطلاقه. وكأن الرسول يوم يقول الكلام هذا بعرفة أراد يلغي القيد اللي قاروا بالمدينة، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم أنه ينسى فيما يتعلق بالشرع. كان يوم خطب الناس بعرفة كذا يا إخوان، القيد اللي قاروا بالمدينة قاروا يوم عرفة، لكن كونوا اتركوا يوم عرفة دليل على أنه منسوخ. ولا شك إن ما قيل في عرفة متأخر عما قيل في إيش؟ في المدينة. فصار الآن موضوع القطع قد انتهى، وصار يعمل بالمطلق على إطلاقه ولا يحمل على المقيد، لأنه لو حمل على المقيد لترتب على هذا تأخير البيان عن وقت الحاجة، واللي بعرفة حاجتهم إلى البيان أكثر من حاجة الذين في إيش؟ في المدينة. ولهذا نص الإمام أحمد رحمه الله ومن تابعه على أن القطع منسوخ. أرجو أن تكونوا قد فهمتم. ها؟ طيب. قال: والمجمل والمشتبه يحمل على المحكم الواضح المبين في موضع آخر. نحن الآن يا إخوان لازال الكلام مستمرا فيما يسمى عند الأصوليين الدلالات الألفاظ. من أمس بدأنا الكلام على المطلق، على العام، الخاص، المطلق، المبين، المجمل، المطلق، المقيد، المجمل، المبين، المحكم، المتشابه. كل هذه المصطلحات تتعلق بإيش؟ دلالات الألفاظ. ودلالات الألفاظ من أهم المباحث في أصول الفقه، لأن الفقيه يشتغل بماذا؟ يشتغل بنصوص الكتاب والسنة، منها ما هو عام، منها ما هو مطلق، منها ما هو مقيد، منها ما هو خاص. طيب، أولا المجمل. المجمل في اللغة معناه المبهم. تقول: أجمل الأمر أي أبهمه، كأن يتكلم بكلام غير واضح المراد منه، فيقال هذا كلام مجمل أي مبهم. والمجمل يطلق في اللغة أيضا على المجموع، يقال: أجملت الحساب، جمعته. ولهذا ما أدري عندكم مثل ما عندنا أحيانا يصير بالفواتير باخر الصفحة الحساب الإجمالي أو المجموع الإجمالي، هذا من إذن الإجمال معناه وكلمة المجموع الإجمالي ما تصلح، لأن أصل الإجمال يدل على الجمع، فالأولى أن يقال الحساب الإجمالي، يعني جميع الحساب، لأن الإجمال معناه إيش؟ الجمع. فلا تتكرر كلمة المجموع الإجمالي، لأن كلمة الإجمال تدل على الجمع. أما في الاصطلاح فهو ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، إما في تعيينه أو بيان صفته أو بيان مقداره. المجمل يا إخوان، المجمل لا بد أن نتصوره، المجمل لا يدل على المراد بنفسه ولا بالاجتهاد الفقهي في تفسيره، بل إن المجمل يحتاج إلى دليل آخر يبينه. يعني إيش؟ يعني اللفظ المجمل اللي قدامك، لو جلست أسبوع تتأمل في هذا اللفظ اللي قدامك ما استطعت أنك تزيل الإجمال، صورت المجمل. ولهذا نقول ما يتوقف فهم المراد منه على غيره. هل قلنا ما يتوقف فهم المراد منه على التأمل فيه أو على تفسيره؟ لا، على غيره، لأجل أن الغير إما يبين الصفة إذا كان سبب الإجمال عدم معرفة الصفة، أو إن الغير بين المقدار، إذا كان سبب الإجمال عدم معرفة المقدار، أو أن الغير يبين يحدد المراد، إذا كان سبب الإجمال عدم معرفة المراد. فهذه كم الآن؟ ثلاثة. طيب، وليس معنى كلامنا هذا إن المجمل ما يفهم منه معنى، لا، المجمل يفهم منه معنى. فأنت مثلا إذا قرأت في القرآن قول الله تعالى وأقيموا الصلاة، أتفهم الآن معنى وأقيموا الصلاة؟ ها؟ أقيموا الصلاة فعل أمر، ها؟ وجوب إقامة الصلاة، هذا المعنى. لكن هل تعرف صفة الصلاة من الآية هذه؟ لا. إذا صارت الآية بحاجة إلى دليل آخر إيش يبين المراد، يعني يبين صفة الصلاة. واضح يا إخوان؟ طيب، قبل أن نمثل، اتركوا الأسئلة يا إخوان بعدين، لا تنشغلوا ولا تشغلوا. طيب، فائدة الإجمال ثم البيان، ليه ما تجي الأدلة على طول مبينة؟ ليه يجي الإجمال أولا؟ الله جل وعلا يخاطبنا في القرآن وأقيموا الصلاة صلاتهم يحافظون والمقيم الصلاة، والآيات ما فيها بيان للصلاة، فما هي فائدة الإجمال ثم البيان؟ الفائدة تقرير المعنى وتثبيته في الذهن، لأن السامع إذا رأى الإجمال تطلعت نفسه إلى التفصيل والإيضاح، فإذا جاء التفصيل والإيضاح يتمكن في الذهن، لأن العادة أن الشخص اللي تلهف الشيء، الذي يتلهف شيئا وينتظر شيئا، إذا جاء يتمكن في الذهن ويرسخ أكثر. طيب، من الأمثلة الأول اللي هو تعيين المراد، قول الله تعالى إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، نصف ما فرضتم، ها، في المطلقة، ها، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، ها، فنصف ما فرضتم، إلا أن يعفونا، يعني الأزواج، يعني الزوجات، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الذي بيده عقدة النكاح، سبحان الله العظيم، مجمل، لأنه ينطبق على الزوج، إن الزوج بيده عقدة النكاح، يقدر يستمر يقدر يطلق ولا لا؟ والولي الذي عقد لك على المرأة بيده عقدة النكاح، لأنه هو اللي زوجك، يا واضح؟ إذن الزوج يدخل في الآية، والولي يدخل في الآية. إذن الآية هذه من قبيل إيش؟ من قبيل المجمل، لأننا لم نعرف من هذه الآية عدم معرفة المراد، ولهذا وقع الخلاف بين العلماء في هذه المسألة استنادا إلى أدلة أخرى. طبعا المسألة مسألة فقهية ما ندخل فيها، لكن هذا مثال. طيب، من الأمثلة أيضا قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ما يدرى إيش القروء دي، هل هي الحيض أو الأطهار؟ إذن هل الآية تعين المراد؟ تعيين المراد يحتاج إلى دليل آخر. طيب، معرفة الصفة مثلت لكم، فقول الله تعالى وأقيموا الصلاة ما تدل الآية على الصلوات الخمس ولا تدل على صفة الصلاة، إذن الآية فيها إجمال يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى بيان، ولهذا بين الرسول صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة بقوله وفعله. ومثله أيضا ولله على الناس حج البيت، ما في الآية بيان المناسك الحج. طيب، الثالث عدم معرفة المقدار. قول الله تعالى وآتوا الزكاة، وقول في الآية الأخرى وآتوا حقه يوم حصاده، ما ندري إيش حق الزرع يوم الحصاد، ولا ندري بل ما ندري نعم أنصبة الزكاة، لأن الله جل وعلا يقول وآتوا الزكاة. طيب كم زكاة الغنم، كم زكاة الإبل، كم كم؟ فهذا مجمل نعم يحتاج إلى بيان. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وبين مقادير الزكاة المطلوبة، بينها في الأحاديث، بينها في الأحاديث. وعلى هذا حكم المجمل أنه يحمل على الواضح ويحول على الواضح المبين في موضع آخر. وعلى هذا أيضا لا يجوز العمل بالمجمل، لأن مجمل كيف يعمل به؟ فمعنى هذا أن المجمل يتوقف فيه عن العمل حتى يتضح المراد، حتى يتضح المراد. والمجمل حصل بيانه، المجمل حصل بيانه، والرسول صلى الله عليه وسلم بين الشريعة ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا، لم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا. لكن أحيانا قد يكون البيان واضحا وافيا كافيا، وأحيانا قد يترك بعض الخفاء لحكمة يعلمها الله، مثل ما ورد في الأصناف الربوية اللي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم البر بالبر إلى آخره. نعم، فهذا ورد في القرآن مجملا اللي هو الربا، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن بيان الرسول ما حصر الربا برصناف ذي، ما قال إنما الربا في البر والبر في البر بالبر، إنما قال البر بالبر والشعير بالشعير إلى آخره. ولهذا تجدون اختلف العلماء هل يلحق بهذه الأصناف ما جاء معها في العلة أو ما يلحق. خلاف العلماء إيش سببه؟ إن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيه بعض إيش؟ الخفاء، بعض الخفاء، وهذا لحكمة يعلمها الله. قال والمشتبه، يقصد الشيخ بالمشتبه المتشابه كما عبر الشيخ بالرسالة اللطيفة، قال المتشابه. فالمشتبه والمتشابه بمعنى واحد. المشتبه هو الذي خفي بيانه، أو بمعنى أدق خفي معناه بحيث يحتاج إلى بيان، وما خفي معناه بحيث يحتاج إلى بيان. ضده المحكم هو ما اتضح معناه بحيث لا يتطرق إليه إشكال. إيش الفرق بين المجمل والمتشابه؟ قد يبدو لنا أنهما ملتبسان، نقول نعم هما ملتبسان، وهما يتفقان في فهم في عدم فهم المراد، يتفق المجمل والمتشابه في عدم فهم المراد، كذا ولا لا؟ لكن ما حصل بيانه يسمى مجملا، ما حصل بيانه يسمى مجملا، وما لم يحصل بيانه لكونه ما يتعلق بتكليف للأمة، ما يتعلق بتكليف، فيسمى إيش؟ متشابه. فلو قيل لك لماذا المتشابه ما حصل بيانه، تقول لأنه لم يتعلق به تكليف، مثل نصوص الصفات، صفات الله جل وعلا باعتبار كيفيتها لا باعتبار معانيها، لأن باعتبار المعاني واضح، مثل ما قال الإمام مالك الاستواء معلوم، لكن هل نعرف كيفية الصفات؟ ما نعرفها، ولا جاء بيانه، ما بينت لنا. لماذا؟ لأنه ما يتعلق به تكليف، ليس المراد أنه ما يتم إيماننا بالصفات إلا إذا عرفنا كيفية الصفة، لا، نؤمن بما جاء في القرآن والسنة من أسماء الله وصفاته، نعم، دون أن نتدخل في موضوع إيش الكيفية. مثلا وقت قيام الساعة هذا من المتشابه اللي ما جاء بيانه، لأن إخفاء وقت قيام الساعة عن الأمة ها هو الذي أراده الله تعالى. ومثل حقائق ما في الجنة والنار، نحن نؤمن بنعيم الجنة وعذاب النار، لكن هل ندرك صفة النعيم وصفة العذاب؟ لا. وما ورد في بعض الأدلة هذا مجرد نماذج، مجرد إيش؟ نماذج. هذا معنى المتشابه. وعلى هذا المجمل حصل بيانه، والمتشابه استأثر الله بعلمه. لكن يا إخوان، المتشابه ذكر العلماء أنه نوعان، نوع يمكن رده إلى المحكم ويتضح، لكن هذا لا يستطيعه إلا الراسخون في العلم، هم الذين يردون المتشابه إلى المحكم فيتضح، بحيث أن المتشابه يتحول إلى إيش؟ إلى محكم. هذا نوع. النوع الثاني المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، هذا لا سبيل إلى معرفته، ويجب الإيمان به ورده إلى الله تعالى، وهي طريقة الراسخين في العلم أيضا. إذن الراسخون في العلم ما يمكن أن يرد إلى المحكم يردونه، وما لم يمكن أن يرد إلى المحكم لأنه ما في محكم يردون إليه بل يؤمنون به، هذه طريقة أيضا الراسخين. فمثلا كيفية الصفات، هل عندنا محكم نرجع له آيات الصفات وتتضح الكيفية ولا ما عندنا؟ ما عندنا. هذا استأثر الله بعلمه فيبقى على ما هو عليه. طيب إيش مثال المحكم اللي المتشابه الذي رد إلى المحكم؟ قالك من الأمثلة قول الله تعالى فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. هذه الآية قد تشتبه على بعض الناس الذين يظنون أن هداية الله ما له سبب وإضلال الله ما له سبب، ها؟ لأن الآية تقول إيش؟ يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قد يلتبس على شخص إن الآية هذه تدل على أن الهداية والإضلال ما هي مربوطة بأسباب، ما هي مربوطة بإيش؟ بأسباب. لكن إذا هؤلاء الراسخون في العلم تأملوا آيات أخرى من القرآن فوجدوا آيات تزيل هذا الاشتباه وتبعد هذا الوهم. فبالنسبة للهداية قال الله تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، إذن دل على أن هداية الله مربوطة بمن اتبع رضوان الله، فالذي اتبع رضوان الله يستحق الهداية، واضح؟ وبالنسبة للشق الثاني، بدأنا نحن بالشق الثاني ما أخذنا الآية على سياقها. وبالنسبة لقوله فإن الله يضل من يشاء، قال الله تعالى فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، وبعدين جاء التعليل، جاءت الجملة التعليلية، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. إذن صار الإضلال سبب، وهو أن هؤلاء اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، استمروا على الطريق. إذا ربطت الآية الأولى بالآيتين ألا ترى أن المعنى قد اتضح؟ بلى. ها؟ إيه لا تنسوا بلى. طيب، وأخيرا الأولى عدم ذكر المتشابه في أصول الفقه، لا سيما في مثل هذه الرسالة المختصرة، لأن المتشابه ما يتعلق بشيء من التكليف. ها؟ أقول ما يتعلق بشيء من التكليف، لكن يبدو أن الأصوليين يذكرونه من باب تتمة القول في دلالات الألفاظ، لأنه لما ذكروا المحكم المتشابه يقال إنه ما ذكروا جميع أنواع دلالات الألفاظ. واضح يا إخوان؟ طيب، قال ويجب العمل بالظاهر، هذا أيضا من أنواع إيش؟ الدلالات. الظاهر في اللغة بالرغم من أنه ظاهر، نعم، إلا أنهم قالوا الظاهر في اللغة هو الواضح البين، وكأنهم ما أتوا بشيء جديد ولا لا، لكن أرادوا أن يطردوا قاعدتهم، وهو أنهم يبدأون بالتعاريف اللغوية قبل التعاريف الاصطلاحية نظرا للارتباط. ونحن في دروسنا الماضية قد تركنا بعض الأشياء، ما عرفناها تعريفا لغويا لأن الوقت يضيق علينا. دائما يستحسن إرادة التعريف اللغوية قبل التعريف الاصطلاحية لأجل أن يتضح، يعني الفرق بينها، لأن الغالب أن التعريف الاصطلاحية هي التعريف اللغوية ولكن فيها زيادة قيود. أما الظاهر في الاصطلاح فهو محتمل معنيين، أحدهما أظهر من الآخر، محتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر. يا إخوان، هذا التعريف، يدل على أمرين. يدل على أن الظاهر ما يتصور إلا في لفظ له معنيان فأكثر. اللفظ اللي ما له إلا معنى واحد، ها؟ ما يجي فيه معنى، ما يجي فيه لفظ الظاهر. الظاهر لا ينطبق إلا على لفظ له إيه؟ معنى ينفع أكثر. الأمر الثاني اللي يدل عليه التعريف أن هذا المعنيين في الظاهر ليس على حد سواء، لأن نقول هما أحدهما أظهر من الآخر. طيب، من أسباب الظهور الحقيقة والمجاز. إذا قلت رأيت أسدا لها معنيان، الحيوان المفترس والرجل الشجاع، أي المعنيين أظهر؟ الحيوان المفترس. إذن قاعدة، إذا اجتمع حقيقة ومجاز في حمل اللفظ، على الحقيقة، من أي باب؟ من باب الظاهر. طيب، الأمر الثاني من أسباب الظهور غير الحقيقة والمجاز الاكتفاء وعدم التقدير. ها؟ إذا جاءك لفظ ما في تقدير، وبعض العلماء، وظن كثيرة كلمة العلماء، وبعض الناس ذكر تقدير، القاعدة إيش؟ عدم التقدير. إذا حملنا الدليل على أنه ما في تقدير يصير من باب الظاهر، مثل ما مر علينا وجاء ربك، فأخذ الآية بدون تقدير هذا هو الظاهر. وتقدير بعض الطوائف الضالة وجاء أمر ربك هذا خلاف الظاهر، لأننا قلنا أن الظاهر يحتمل معنيين، هو في أحدهما أظهر من الآخر، وأحدهما أظهر من الآخر، وهذا يمثل به أو جاء تمثيل العلماء له يعني به. من الأمثلة أو من الأسباب، أسباب الظهور، الإطلاق وعدم التقييد. ما مر علينا قبل قليل في كفارة الظهار فتحرير رقبة، إن الظاهر من اللفظ أن غير مقيدة، فحملنا اللفظ على الرقبة المؤمنة والكافرة من أي باب؟ من باب الظاهر. طيب، لعل الأمثلة اللي مرت تكفي، أو نأتي بمثال. ها أنت يا الملا، ماذا تقول؟ ها؟ طيب، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: توضأوا من لحوم الإبل، توضأوا من لحوم الإبل. حمل اللفظ على الوضوء الشرعي هو الظاهر، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بلسان الشرع، وحمل الوضوء على المعنى اللغوي وهو النظافة أو غسل اليدين هذا على خلاف الظاهر. طيب، ما القاعدة في باب الظاهر؟ يجب العمل بالظاهر، يجب العمل بالظاهر. أولا، لأن هذا هو طريقة السلف الصالح من هذه الأمة. الثاني، أنه أحوط. الثالث، أنه أبرأ للذمة. الرابع، أنه أقوى في التعبد. والخامس، أنه أدل على الانقياد، ولا يجوز صرفه عن ظاهره إلا بدليل. فإذا صرف عن ظاهره، انسلخ عنه لفظ الظاهر وصار يطلق عليه المؤول. ولهذا تجد أن الأصوليين ما يذكرون الظاهر إلا ويذكرون معه المؤول. ولهذا قال الشيخ: ولا يعدل عنه، يعني عن الظاهر، إلا بدليل. فإذا عدل عنه بدليل صار يسمى الظاهر، صار يسمى المؤول. والعملية هذه اللي هي عملية العدول تسمى التأويل. فإذا قيل لك: ما هو التأويل في اصطلاح الأصوليين؟ تقول: هو حمل اللفظ على المعنى المرجوح. شفتوا كيف؟ على المعنى إيش؟ المرجوح، لدليل صحيح، لدليل صحيح. أما إذا كان الدليل غير صحيح فلا قيمة له، فلا قيمة نعم له. من الأدلة على التأويل الصحيح قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ها؟ هل المراد بالآية على ظاهرها، ناخذ بالظاهر، أنك وقت ما تريد تكبر تكبيرة الإحرام تبدأ توضأ؟ لا، قال العلماء: معنى إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا أردتم، إذا أردت أنا أن أصلي قبل أن أدخل للمسجد، لأن حتى المسجد ما هو مكان للوضوء، قبل أن أذهب إلى المسجد أتوضأ. إذن قوله إذا قمتم مؤول، مصروف عن ظاهره، مصروف عن ظاهره. ما هو الدليل؟ الدليل أن الوضوء يسبق القيام، ولا يكون الوضوء وقت القيام. لأنه لو كان الوضوء وقت القيام كان لصفه الناس والصف الأول وراء الإمام بدأوا يتوضعون. هذا هو معنى الآية: إذا قمتم إلى الصلاة. لكن نقول هذا غير مراد. واضح يا إخوان؟ ها؟ طيب، من الأدلة قول الله تعالى: وأحل الله البيع. لو أخذنا الآية على ظاهرها كان جميع أنواع البيع حلال، لكن مر علينا في درس مضى أن الآية مخصصة بما ورد من البيوع المنهي إيش عنها. طيب، آخر موضوع ونسأل الله الإعانة عليه في درس اليوم، هو الكلام على المنطوق والمفهوم وننتهي من الدرس. البحث يا إخوان في المنطوق والمفهوم من المباحث المهمة في الأصول، لأن الأحكام الشرعية كما سترون تارة تستنبط من منطوق اللفظ وتارة تستنبط من إيش؟ مفهومه. يقول الشيخ: والكلام له منطوق يوافق لفظه أو يدخل المعنى في ضمن اللفظ فيدخل في منطوقه. المنطوق في اللغة اسم مفعول من نطق إذا تكلم، وعلى هذا فالمنطوق هو الملفوظ به، المنطوق هو الملفوظ به. فأنا إذا قلت مثلا كتب خالد، ما المنطوق؟ كتب خالد، هذا اللفظ اللي انطقته هنا هو إيش؟ هو المنطوق. أما في اصطلاح الأصوليين فهو ما دل على الحكم في محل النطق، ما دل على الحكم في محل النطق. ما هو محل النطق؟ اللفظ، يعني العبارة المنطوق بها. إذا صير دلالة المنطوق منين مأخوذه؟ من مجموع الحروف اللي نطق بها، من مجموع الحروف اللي نطق بها. فأنت إذا سمعت قول الله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، اللفظ المنطوق به يدل على تحريم التأفيف من كلمة أف، وعلى تحريم النهر من كلمة ولا تنهرهما. واضح؟ إذن الاستدلال بالآية على تحريم التأفيف وتحريم النهر منين أخذناه؟ من المنطوق. المفهوم ما تعرضنا له الآن، ما تعرضنا له لأننا الآن ما نشتغل نحن بالمفهوم. مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم إذا كانت 40، إذا كانت 40 شاة شاة، في سائمة الغنم، كلمة سائمة نأخذ من منطوقها إن الزكاة ما تجب في الغنم إلا إذا كانت سائمة، والسائمة هي التي ترعى الحول أو أكثر الحول كما قال الفقهاء. هذا من أمثلة المنطوق. من أمثلة المنطوق قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة. إذا استدللنا بهذه الآية على ستر العورة أو مثلا على استقبال القبلة، ها، فإن استقبال القبلة وستر العورة داخل في معنى اللفظ المنطوق به، لأنه ما يتم إقامة الصلاة إلا باستقبال القبلة وإلا بستر العورة. فيصير الآن المعنى اللي استنبطناه داخل ضمن إيش؟ ضمن اللفظ، داخل ضمن اللفظ. لكن ما أخذناه من مفهوم اللفظ، لا، لأن الآية تقول: وأقيموا الصلاة، وإقامة الصلاة ما تتم إلا بستر العورة واستقبال القبلة. فيصير داخل ضمن وأقيموا الصلاة. لو إنسان صلى ما ستر عورته، نقول ما أقام في الصلاة، أو صلى وما استقبل القبلة مثلا متعمدا، يعني لو يتصور مثلا، نقول ما أقام في الصلاة. هذا معنى قول الشيخ، أو يدخل المعنى في ضمن اللفظ. قال: وله مفهوم وهو المعنى الذي سكت عنه إن كان أولى أو مساويا لحكم المنطوق به، كان مفهوم موافقة، يكون الحكم عليه كالحكم على المنطوق به. طيب، المفهوم هو المعنى الذي سكت عنه اللفظ، وإن شئت إنك تعرف تعريف يقابل المنطوق قل: هو ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق. لو تحذف غير يصير تعريف الإيش؟ لا المنطوق. إذا زدت كلمة غير يصير تعريف لا المفهوم. وإن شئت قل: هو المعنى الذي سكت عنه اللفظ. الشيخ ذكر أن المفهوم نوعان: مفهوم موافقة، وهو قال يعني تعريفه ما وافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم، في الحكم، في الحكم. ها؟ قال الشيخ: إن كان أولى أو مساويا لحكم المنطوق به كان مفهوم موافقة، يكون الحكم عليه كالحكم على المنطوق. نستفيد من كلام الشيخ إن مفهوم الموافقة نوعان: النوع الأول أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق. يا إخوان، الآية اللي مرت قبل قليل: فلا تقل لهما أف، منطوق الآية تحريم التأفيف، مفهوم الآية تحريم الضرب، تحريم اللعن. طيب، الآن ليش سميناه مفهوم موافقة؟ لأنه كما أن التأفيف محرم، الضرب محرم، واللعن محرم، فصار المسكوت عنه موافقا للمنطوق في الحكم كذا يا أخوان؟ إيه؟ لكن هل أف تساوي الضرب بالنسبة للتحريم؟ لا، أيهما أولى بالحكم بالتحريم؟ المفهوم ولا المنطوق؟ المفهوم. وهذا معنى قولنا أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، من الحكم من المنطوق. وعلى هذا يكون الله جل وعلا نبه بمنع الأدنى على الأعلى، كأنه قال لما ذكرت لكم التأفيف اعلموا أن اللي أعلى من التأفيف أولى من التحريم. طيب، الصورة الثانية أن يكون المسكوت عنه مساويا للمنطوق، مساويا للمنطوق، مثل قول الله تعالى، والآية اللي مرت علينا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يأكلون أموال اليتامى ظلما، منطوق الآية تحريم أكل مال اليتيم، مفهوم الآية تحريم الإغراق، تحريم الإحراق، تحريم أنه يأخذ أموال اليتيم ما يأكل ويشتري به سيارة، يشتري به بيت. أيهما أولى بالتحريم، الأكل اللي هو دل عليه المنطوق ولا ما دل عليه المفهوم؟ سواء، لأنه بجميع الصور هالمسكين اليتيم راع عليه ماله، سواء اللي أخذه أكله أو اشترابه أو أغرقه أو أحرقه، النتيجة واحدة بالنسبة لليتيم. فلهذا كان التحريم إيش في المنطوق مساويا للتحريم في المفهوم. طيب، مفهوم الموافقة حجة بالإجماع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن إنكار مفهوم الموافقة من بدع الظاهرية التي لم يسبقهم بها أحد من السلف، وإن كان خلافه قيل له مفهوم مخالفة، فيكون الحكم فيه يعني في المفهوم مخالفا للحكم في المنطوق به. واضح أن الأول سمي مفهوم موافقة لأن حكم المفهوم مثل حكم المنطوق، لكن أحيانا يكون أولى وأحيانا يكون إيش مساويا. في مفهوم المخالفة لا، مفهوم مخالفة، فسيكون المفهوم الذي سيكون الحكم اللي في المفهوم ضد الحكم الذي في المنطوق. طيب، إذا تعريف مفهوم المخالفة: ما خالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم، ما خالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم. من أنواع المفاهيم مفهوم الصفة، وهو تخصيص الحكم ببعض الأوصاف بحيث يثبت نقيض الحكم عند انتفاء الوصف. إن وجد الوصف، أعيد التعريف، مفهوم الصفة هو تخصيص الحكم ببعض الأوصاف بحيث يثبت نقيض الحكم عند انتفاء الوصف، عند انتفاء الوصف. فتحرير رغبة مؤمنة، إن شاء الله على يدي كثر التمثيل بها. منطوق الآية أن اعتاق الرقبة المؤمنة يجزي في كفارة القتل. مفهوم الآية، مفهوم مخالفة، أن اعتاق الرقبة الكافرة غير مجزي. تلاحظون أن عندي وصف الآن خصص الحكم، اللي هو إيش؟ وجوب العتق. خصص بوصف اللي هو مؤمنة، ها؟ يثبت الحكم مع الوصف، لكن لو زال الوصف يثبت نقيض الحكم. الحكم جواز الاعتاق للرقبة المؤمنة، نقيضه لا يجوز الاعتاق للرقبة الكافرة. لو كان الحكم يثبت مع وجود الوصف وعدمه ما كان لوصف مؤمن فائدة، بل يكون هذا لغوا ينزه عنه كلام الشارع أو ينزه عنه القرآن. فهمت يا إخوان التعريف اللي قلت لكم؟ أنه تخصيص الحكم ببعض الأوصاف بحيث يثبت الحكم عند وجود الوصف وينتفي الحكم عند انتفاء الوصف. ما هو الحكم؟ الجواز. ما هو الوصف؟ الإيمان. ضد الوصف؟ الكفر. ضد الحكم؟ عدم الجواز. أظنه ظاهرا. ومثل الحديث اللي مر في الغنم السائمة، الحكم وجوب الزكاة، الوصف السوم. لو كانت معلوفة يعني غير سائمة يتخلف الحكم فلا تجب الزكاة. فاللي عنده غنم بيت ورابطة ما عليه زكاة، لكن مو ما عليه زكاة أبد، ما عليه زكاة سائمة، لكن كان يشتغل بها بالتجارة تصير الزكاة زكاة عروض، تكون زكاة عروض. واضح؟ طيب. ومن أنواع المفاهيم مفهوم الشرط. قال الله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. منطوق الآية وجوب الإنفاق على المطلقة الحامل، على المطلقة الحامل. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، ما تعدينا ألفاظ الآية أبد ولا لا. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. مفهوم الآية أن النفقة لا تجب لغير الحامل. ليش؟ قال لك لأن عندي شرط. لو أن الله جل وعلا قال أنفقوا على المطلقات، صارت الحامل المطلقة والمطلقة غير الحامل كله اللي هي النفقة. لكن لما جاء الشرط، ها؟ نسيت أعرف لكم الشرط، لكن من المثال خذوه. لكن دلت الآية على أن النفقة لا تجب لغير الحامل، لأنه إذا تخلف الشرط تخلف الحكم. ولو أن المطلقة لها النفقة مطلقا ما كان للشرط فائدة. إذن مفهوم الشرط هو تقييد حكم المنطوق بشرط، تقييد حكم المنطوق بشرط بحيث يثبت نقيضه عند انتفاء الشرط. ما هو الحكم؟ وجوب الإنفاق. ما هو الشرط؟ وجود الحمل. نقيضه عدم الحمل. نقيض الحكم ما لا نفقة، ولا لا ليس لها نفقة. ثم ختم الشيخ موضوع المنطوق والمفهوم بشروط العمل بمفهوم المخالفة. هذه الشروط قصد بها الأصوليون عدم التوسع في مفهوم المخالفة بحيث يدخل فيه ما ليس منه. هذه الشروط ستضيق الدائرة نوعا ما موضوع مفهوم المخالفة، لن يبقى الباب مفتوحا على مصراعيه. هذه شروط ذكرها الأصوليون. طيب، الشرط الأول قال بشرط ألا يخرج مخرج الغالب. من هو اللي يخرج مخرج الغالب؟ القيد. القيد يعني بشرط ألا يكون القيد جاء على إيش؟ أو جاء باعتبار الغالب، لأن ما خرج مخرج الغالب ليس لا يراد أو مفهومه غير مراد. بعض الناس قد يقول لك أنه ما له مفهوم، لا تلطب بالعبارة، لأننا نتعامل مع نصوص الكتاب والسنة. إذن العبارة السليمة ما نقول أنه ما له مفهوم، نقول إن مفهومه غير مراد. انظر مثلا إلى قول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الآية ذي ذكرت أن من المحرمات الربيبة اللي هي بنت الزوجة من الزوجة الأول، الزوجة الأول اللي هي الزوجة اللي قبل الزوجة الثانية، هذه تسمى ربيبة لأن الغالب أنها تربى مع أمها في بيت الزوج الجديد، هذا هو الغالب، لأن البنت تحرص على أمها، الأم تحرص على بنتها أن تصير معه ولا تصبر عنها لأجل تربيه. وقد تكون أحيانا البنت صغيرة، قد يكون عمرها سنة سنتين، ولهذا تجد أن الذين يزوجون الولي إذا زوج بنت مع بنت، إذا زوج بنت واللي مع بنت تجد أنه يجد يعني يستحسن، ما نقول تجد، يستحسن أنه يذكر في العقد هذا الشرط، طبعا إذا أرادوا أن يشترطونه. ولا أحيانا قد تكون الأم له أم اللي هي جدة البنت وتقول لا يا بنيتي خلي بنتي عندي روحي أنت استأنسي مع زوجك، البنت ذي تشغلكم وتؤذيكم، ها خلوك ما عندكم أحد، خلي البنت عندي، ها والبنت متى ما بغيتها تجيس. لكن إذا أرادوا أن تكون مع أمها لا بد من الاشتراط، لا بد من الاشتراط. إذن الغالب أن البنت تكون مع أمها، ولهذا سميت ربيبة. الله جل وعلا لما ذكر تحريم الربيبة ذكر قيدا، قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، لأن هي تتربى بحجر الزوج، لأن أمها عند الزوج في بيت الزوج فهي في حجره أو في حجره تتربى في بيته. هذا القيد على قول الجمهور جرى مجرى الغالب، إذن مفهومه غير مراد. لو أن الأم مثلا بهالبيت هذا وأم الأم بالبيت المجاور ما بينهم إلا جدار، والبنت عند الأم يعني عند الجدة، لو قلنا أن الآية مفهومة مراد صار معنى أن البنت إذا ما صارت بحجر الزوج إنها تحل. لكن الآية تقول لا، البنت ما تحل مطلقا، أنت الزوجة سواء أكانت عند أمها أو ما هي عند أمها، لكن لفظ في حجوركم هذا خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب فإن مفهومه إيش؟ غير مراد. واضح المثال يا إخوان؟ إيه هذا قول الجمهور. طيب الشرط الثاني قال ولا يكون جوابا لسؤال سائل، يعني ألا يكون القيد اللي جاء بالكلام خرج مخرج الجواب على سؤال سائل، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. المنطوق إن صلاة الليل مثنى مثنى، ها يعني تسلم من كل ركعتين. المفهوم إن صلاة النهار ما هي مثنى مثنى، هذا اللي نأخذه من كلمة من التقييد بكلمة الليل، تقييد بكلمة الليل. والرسول صلى الله عليه وسلم ما ورد عنه لفظ أنه قال الصلاة مثنى مثنى، قال صلاة الليل مثنى مثنى. لكن هذا التقييد بكلمة الليل مفهوم غير مراد، ولا يفهم من هذا أن صلاة النهار ما هي مثنى مثنى، أن صلاة النهار لابد تكون أربع أربع. واضح يا إخوان؟ إيش السبب أننا ما نعمل بالمفهوم؟ قالك السبب أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث جوابا لسؤال سائل، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون الجواب إيش مطابقا ها للسؤال. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بينه وبين السائل. شوف الدقة، يعني يقول أنا جالس هنا والسائل بجنبي، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما بيني وبين الرسول صلى الله عليه وسلم إلا من ها إيه لا ابن عمر هو اللي بين السائل وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قال وأنا بينه وبين السائل. طيب فقال السائل يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى. إذن الجواب عن صلاة الليل في تكون الصلاة اللي مثنى مثنى هي صلاة الليل. لكن بما أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قصد بهذا القيد إخراج صلاة إيه النهار، وإنما أجاب السائل على قدر سؤاله، على قدر سؤاله، فلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى دل على أن قيد الليل هذا غير إيه غير مراد. طيب هذا الشرط إيش الثاني. طيب الثالث قال ولا سيق للتفخيم، يعني ألا يكون الشارع قصد بالقيد تهويل الحكم وتفخيم أمره، مثل قول الله تعالى ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. في الآية الثانية وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين. عندنا قيدان المتقين المحسنين. منطوق الآية إن تمتيع المطلقة يعني إعطاها شيء من المال طيب خاطره يوسع صدره ها هذا حق على المتقين، وفي الثانية أو في الأولى حق على المحسنين. هذا المنطوق. مفهوم الآية إن اللي ما هو متقي ما عليه شيء، واللي ما هو محسن ما عليه شيء. هذا مفهوم المتقين والمحسنين. هل نقول إن مفهوم الآية مراد؟ لا، مفهوم الآية مو مراد. التمتيع حق على المطلق متقي ولا إن شاء الله فرض أنه من أفسق الناس ما هو محسن ولا متقي، يسلم من التمتيع ولا عليه تمتيع؟ عليه التمتيع. إذن نفهم الآن أن التقييد بهذين القيدين إيش ما قصد به أن المفهوم أن المنطوق مفهوم غير مراد، قصد الحث والتفخيم، كأنه قال إن هذا هو شأن المتقين، هذه هي صفة المحسنين، المحسن هو اللي يبادر، المتقي هو الذي يبادر. إذا المسألة أريد بها تفخيم الأمر ويريد التشجيع ويريد الحث، واضح؟ طيب، الشرط الرابع أو الامتنان، يعني ألا يكون القيد المذكور قصد به الامتنان، مثل قول الله تعالى وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. هذا الوصف وهو طريا قصد الله تعالى به الامتنان، لأنه معروف أن الطري من مأكولات البحر أبلغ في الامتنان وأحسن من المجفف. منين؟ من المجفف. إذا هل نقول الآن طريا صفة؟ إذا نوع القيد صفة، هل نقول أن هذا القيد له مفهوم وهو أن القديد أو المجفف أنه ما يجوز؟ مو هذا مفهوم المخالفة؟ هذا هو مفهوم المخالفة. قال لك لا، القيد هذا ما سيق لأجل أن يعمل بمفهومه أو أن يراد مفهومه، وإنما سيق لقصد الامتنان. الله جل وعلا قيد اللحم بأنه طري لأن الطري أحسن وألذ، فيكون الامتنان به إيش؟ أعظم أو أتم. وعلى هذا المفهوم وهو أن الطري ما أن المجفف ما يجوز، هل مفهوم هذا مراد ولا غير مراد؟ غير مراد، غير مراد. طيب، الشرط اللي الخامس إيه ترجعون عاد مرة ثانية. قال ولا لبيان حادثة اقتضت البيان أو اقتضت بيان الحكم في المذكور. طيب، يبدو اترك الآن عن الشرط، يعني توضيحه نأخذ المثال تتضح. قول الله تعالى في سورة الأنعام يا أيها في سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة طيب، الآية منطوقة الآية تحريم الربا إذا كان أضعافا مضاعفة. مفهوم الآية أنه إذا كان الربا قليل ما هو أضعاف مضاعفة كذا أنه يجوز، لأن الله جل وعلا ما قال لا تأكل الربا، لو قال لا تأكل الربا فهمنا أنه يريد القليل وإيش والكثير، لكن لما قال أضعافا مضاعفة دل على أن الآية تنهى عن أكل الربا بالصفة المذكورة والقيد المذكور. هذا منطوق الآية. مفهوم الآية إذا كان الربا ليس أضعافا مضاعفة ما في مانع، ولا لا؟ ما في مانع. لكن نقول لا، هذا القيد أضعافا مضاعفة مفهوم غير مراد، لأن الآية ما جاءت لأجل، يعني ما وصف الربا بأضعاف مضاعفة لأجل أن نعمل بمفهوم الوصف أو الحال، لأنه قد يكون حال لكن ما نستفيد حتى لو قلنا حال، لأنه صفة عند الأصوليين ولو أنه حال. طيب، إذا نقول الآية هذه إيش جاءت بهذا الوصف؟ ما جاءت لأجل أن نفهم أن الربا إذا كان ما هو أضعاف مضاعفة أنه يجوز، وإنما جاء هذا الوصف لبيان الواقع الذي كان أهل الجاهلية يعملونه. كأن الله جل وعلا يقول لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة كما هو الحال عندكم وكما هو الشأن عندكم، فتصير أضعافا مضاعفة منصبة على حكاية الواقع، على حكاية الواقع، لأنه تعرفون أن أهل الجاهلية في الربا كان الواحد منهم إذا راب مع شخص وحل الأجل يقول إما أن تعطي، يعني إما أن تسدد وإما أن تربي، ومعنى تربي يعني أزود عليك، إذا كان 1000 خلي عليك 1500، أو ما قلت الحمد لله أنا 1000 ريال ولا لا، ما قلت 1000 ريال 1000. ها جاء السنة أو حل الأجل ما قدر، قال تسدد ولا خليهن 2000. هذا الربا إيش يسمى؟ أضعاف مضاعفة. لكن هل نقول أن القيد له مفهوم، وأنه إذا كان الربا ما هو أضعاف مضاعفة ها أنه يعمل بالمفهوم؟ نقول لا، المفهوم هذا غير مراد، لأن هذا القيد جاء لبيان الحكم في واقعة خاصة. هذا اللي قلت لكم ما أريد أبدابه، أن يكون المذكور يعني القيد المذكور لبيان حكم واقعة خاصة، لا أن الأمة تتلقاه إلى يوم القيامة. تضح لكم إن شاء الله. طيب انتهينا. في نقطة في درس أمس الحقيقة نسيت أن أقولها، وليت أنكم وجهتوا لي سؤال، أظن يوم اصطلعتوا ما فتحنا مجال الأسئلة ولا لا، أي أنا المخطي. فمر علينا أمس الشيخ ذكر العهدية ولا لا، قال لي يا إخوان العهدية هي أن يكون معهودها، شوف لعلي أعطيكم فائدة قبل أن أبدأ. قال العهدية يا إخوان ثلاثة أنواع: عهد ذكري، وعهد حضوري، وعهد علمي. هذه أنواع العهد عند علماء النحو. إيش العهد الذكري؟ العهد الذكري أن يكون الاسم الذي دخلت عليه تقدم له ذكر بالكلام، هو اللي معنى هنا، هذه تسمى العهدية العهد الذكري، أن يكون الاسم الذي دخلت عليه إيش تقدم له ذكر بالكلام. مثل لو قلت لك لقيت رجلا فأكرمت الرجل، من هو الرجل الذي أكرم؟ هو الذي لقيت. إذن الاسم اللي دخلت عليه تقدم له ذكر، تقدم له ذكر. هذا الموضوع اللي معنا، بس أكمل وارجع. النوع الثاني يسمى العهد الذهني، وبعضهم يسميها العهد العلمي، وهو أن يكون الاسم الذي دخلت عليه معهودا بينك وبين المخاطب، يعني معروفا بينك وبين المخاطب. لقيتك أنا ومعك زميل لك، فقلت لك جزاك الله خير، لا تنسى إذا وصلت الكلية اكتب لي المحاضرة، يعني الدرس أنا بغاب مثلا، اكتب لي المحاضرة. فهم المراد هو لما فهم؟ فهم، لأنه هذا شيء معهود بيني وبينه أنا فقط. زميله اللي بجنبه يدري المراد ولا ما يدري؟ ما يدري. إذن الاسم الذي دخلت عليه يكون معهود بين المتكلم والمخاطب فقط. الثالث أن العهد الحضوري، وهو أن يكون الاسم الذي دخلت عليه حاضرا. مثل لو قلنا اليوم مثلا نشرح باب المنطوق والمفهوم، إيش نقصد باليوم؟ اليوم الحاضر هذا، ومنه قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. أي يوم؟ يوم عرفة اللي نزلت به الآية. نرجع الآن، هل تفيد العموم؟ هل العهدية تفيد العموم أو لا؟ قال لك ينظر إلى الاسم الذي دخلت عليه، فإن كان الاسم الذي دخلت عليه عاما أفادت العموم، وإن كان الاسم الذي دخلت عليه خاصا ما تفيد العموم، ما تفيد العموم. انظر إلى قول الله تعالى فأرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. كم عصى فرعون من رسول؟ واحد. لأن الاسم اللي دخلت عليه آل هو اللي تقدم له ذكر بالكلام ولا لا؟ خاص ولا عام؟ خاص. فإذا آل اللي تدخل على اسم خاص ما له قيمة، ما تفيد العموم. واضح يا إخوان؟ لكن إذا دخلت على اسم عام تفيد العموم، كما في قوله تعالى قال ربك للملائكة للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة. إذن ألف الملائكة عام، لأن دخلت على كلمة ملائكة اللي تقدمت أول الآية. وكلمة ملائكة من يراد بها؟